الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فما زلنا مع باب النواسخ، وقد وصلنا فيه إلى إن وأخواتها. إن وأخواتها يتعلق بها مسائل متعددة، قد عرفنا هذه المسائل إلا مسألة واحدة، وهي مسألة تخفيف النون من ذوات النون من أخوات إن. هذه الحروف ستة أحرف، منها أربعة تنتهي بنون مشددة، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن. عفوا أنا ذكرت الستة، يعني كنت مشغولا بشيء. تمام، إن وأن وكأن ولكن، هذه النون المشددة قد تخفف، قد يقال في إن إن، وفي أن أن، وفي كأن كأن، وفي لكن لكن. فما الحكم إذا حصل ذلك؟ هل تعمل أم لا تعمل؟ ما الحكم إذا خففت؟ هل تعمل أم لا تعمل؟ هناك تفصيل. هل يمكن أن تغلق الشاشة؟ لا أشرب بالساعة التي فيها. هناك تفصيل في إعمالها، وهذا التفصيل كالآتي: أولا، تخفيف إن المكسورة إذا خففت فما حكم إعمالها؟ قالوا إذا خففت إن جاز الإعمال والإهمال، جاز الإعمال والإهمال. الإهمال عكس الإعمال. إن عملت نصبت المبتدأ ورفعت الخبر، وإن لم تعمل رجع الأمر إلى أصله، إلى مبتدأ وخبر، كلاهما جائز. تقول إن زيدا مجتهد بالتشديد، هنا يجب أن تعمل. فإذا خففت فقلت إن جاز وجهان: إن زيدا مجتهد، أو إن زيد لمجتهد. الوجهان جائزان، الإعمال جائز والإهمال جائز، والأكثر هو الإهمال، وأما الإعمال فهو قليل. الأكثر هو الإهمال، وأما الإعمال فهو قليل. قال ابن مالك رحمه الله: وخففت إن فقل العمل، وخففت إن فقل العمل، إذن الإهمال أكثر. لكن هناك مسألة عند الإهمال: جاءت الله، قالوا إذا أهملت المخففة يعني لم تعمل، وجب الإتيان باللام بعدها. وجب، ماذا قلنا أمس في حكم اللام؟ واجبة أم جائزة؟ جائزة. إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع فإنها واجبة، لعلة ستعرفها الآن. إذا خففت إن وأهملت أي لم تعمل، وجب أن تأتي باللام. لماذا؟ قالوا لتميز بينها وبين إن النافية التي كليست. هناك إن بمعنى ليست، طبعا في قولنا مثلا: إن زيد مريض، وهذه لا تعمل عند جمهور العرب. تذكرون جمهور العرب يقولون إن زيد مريض، فلو قلنا هنا أيضا إن زيد مجتهد أو مريض لا يدري المخاطب ماذا تقصد؟ هل تقصد إن التي أصلها إن أم تقصد إن التي بمعنى ليس أو بمعنى ما؟ أنتم معي؟ فيلتبس الأمر. لذلك قالوا وجب أن تأتي باللام. لماذا؟ لأن المخاطب إذا سمع هذه اللام علم أنها لا تأتي إلا بعد إن التي أصلها التي علم أن هذه إن التي أصلها إن. ألم نقل أمس هذه اللام المزحلقة لا تأتي إلا بعد إن المكسورة سواء كانت مشددة أو مخففة. واضح هذا الكلام؟ إذن إذا خففت إن وأهملت وجبت اللام تفريقا بينها وبين إن النافية التي بمعنى ليس. قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل. وتلزم اللام إذا ما تهمل. وتلزم اللام أي تجب إذا ما تهمل. هذا هذا حكم تخفيف إن. الحرف الثاني أن. ما الحكم إذا خفف هذا الحرف؟ قالوا إذا خففت أن وجب أن تعمل. وجب أن يبقى العمل، يعني سيكون لها اسم وخبر، صحيح؟ اسمها منصوب وخبرها مرفوع، هذا هو العمل، تمام؟ قالوا يجب أن تعمل، ولكن ولكن يشترط في اسمها شرط وفي خبرها شرط. هي ستعمل، ستنصب المبتدأ وترفع الخبر، ولكن بشرط في اسمها وبشرط في خبرها. ما هذا الشرط؟ قالوا يشترط في اسمها أن يكون ضمير الشأن، ويشترط في خبرها أن يكون جمع. مرة أخرى واستمع جيدا وسنشرح ونفصل إن شاء الله. قالوا إذا خففت أن وجب أن يبقى العمل، ولكن يشترط في اسمها شرط ويشترط في خبرها شرط. فأما اسمها فيشترط أن يكون ضمير الشأن محذوفا وجوبا، وأما خبرها فيشترط أن يكون جملة. ما معنى هذا الكلام؟ شيئا شيئا. يجب أن تعمل، تمام؟ التي تعمل تحتاج إلى اسم وخبر. نبدأ باسمها. قالوا يجب في اسمها أن يكون ضمير الشأن. ما ضمير الشأن؟ لقد جاء الوقت لشرحه. عرفنا ضمير الفصل، صحيح؟ هناك شيء آخر اسمه ضمير الشأن. ما هو؟ ما معنى كلمة شأن؟ الشأن يعني الأمر. ما معنى كلمة الأمر؟ يعني الموضوع. هناك مشكلة بين رجلين فسمعناهما يتكلمان بصوت مرتفع، فنسأل ما الأمر؟ من الأمر؟ ما معنى الأمر؟ قضية، يعني أحسنت، قضية، موضوع، حكاية، القصة، كل هذه معاني لهذه الكلمة. فيقولون حصل كذا وكذا، هذا هو الأمر. فكلمة الشأن معناها الموضوع أو الأمر أو القضية. لذلك يقولون لا تتدخل في شؤون الآخرين، لا تتدخل في شؤون الآخرين يعني في أمور الآخرين. أقبل على شأنك، يعني على أمرك، على ما تعمل. المهم، فإذا هذا معنى الشأن. طيب ما معنى ضمير الشأن؟ استمع. قال هو ضمير ضمير الشأن هو ضمير لفظه هو أو هي، لكن معناه الشأن وخبره. وهذا الضمير يكون مبتدأ، وخبره يكون جملة مفسرة لهذا الضمير. مرة أخرى، ضمير الشأن هو ضمير لفظه هو أو هي ومعناه الأمر أو الشأن، ويكون هذا الضمير مبتدأ، ويكون خبره جملة مفسرة لهذا الضمير. أعطيك مثال. مثلا سمعنا رجلا يتكلم مع ابنه بصوت مرتفع والولد يبكي، فنسأل ما الأمر؟ فقالوا يضرب زيد ابنه. الأمر يضرب زيد، احذف الأمر وضع هو، احذف كلمة الأمر وضع هو. هو يضرب زيد ابنه، ما معنى هو؟ لا يقصد هنا غائب، لا يقصد بهو هنا غائب زيد أو سعيد، لا، هو هنا معناه الأمر، الموضوع، الموضوع يضرب زيد ابنه، هذا هو الموضوع. فانظر، هو يضرب زيد ابنه، ضمير لفظه هو، لكن معناه الشأن أو الأمر، ويكون مبتدأ، والخبر يكون جملة، وهذه الجملة هي تفسير للضمير، تفسير. هو يضرب زيد ابنه، يضرب زيد ابنه، هذا هو. صحيح أم لا؟ وهو يعني يضرب زيد. جميل جميل. مثال آخر، أقول مثلا هي الدنيا تخدع الناس، سآتيك بهذا البيت، هي الدنيا تخدع الناس. أنتم معي؟ الدنيا هي، الدنيا تخدع الناس، هي لا نقصد غائبة مريم أو هند، لا، المقصود الأمر أو الشأن. ما الأمر أو الشأن؟ الدنيا تخدع الناس. أتيك بمثال آخر، هي الدنيا فانية، هذا مثال طويل، هي الدنيا فانية، يعني الأمر أو الشأن، ها؟ الدنيا فانية. يقول الشاعر هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من فتكي وبطشي. صحيح؟ حذاري حذاري من بطشي وعبري. لا مشكلة، لا تختلف، تمام؟ فهذا هو ضمير الشاعر، ضمير لفظه هو أو هي بحسب ما بعده. نقول هو يضرب زيد سعيد، هي الدنيا فانية، هو العلم نور، هي السنة سبيل النجاة مثلا، أي الأمر أو الشأن، السنة سبيل النجاة. من هذا في القرآن قوله تعالى قل هو الله أحد، أي الأمر أو الشأن الله أحد. هذا الضمير قد يكون منفصلا كما نرى الآن، هذا الضمير ضمير الشأن قد يكون منفصلا كما رأينا، وقد يكون متصلا بإن أو أن. هذا الضمير يكون مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، يكون مبتدأ أو ما أصله المبتدأ كما رأينا هو العلم نور، هو يضرب زيد الدهر هذا مبتدأ، أو يكون ما أصله مبتدأ هذا اسمه إن، أصله ماذا؟ مبتدأ، أصله مبتدأ، واسمه أن أصله قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك، هذه من شرطية، جملة شرط، من يشرك بالله فقد، هذا جواب الشرط، فقد حرم الله عليه الجنة. إنه ما معناه، ما معنى هذا الضمير، هو هل هو هل يقصد غائبا إن زيدا؟ لا، هذا ضمير الشأن صحيح، يعني إن الأمر أو إن الشأن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، هذا اسمه إن، والجملة من يشرك خبر إن، وقلنا ضمير الشأن يكون مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، وخبره يكون جملة، خبره دائما يكون يكون جملة مفسرة لهذا الضمير، تفسره تشرحه توضحه. الخبر هنا الجملة الشرطية؟ الجملة كلها. ما يشرك بالله فقد حرم الله عن جنة. ما جاء في في في في الجملة إنه هو توكيد. انظروا يا إخواني، هذا يعني انظروا للسياق حتى تحدد إن كان ضمير الشأن أو كان ضمير غائب، ضمير غائب. يعني مثلا نقول عن الله إنه هو الغفور الرحيم، هذا ليس ضمير الشأن، إنه هو يعني إن الله هو، هذا ليس ضمير ماذا؟ الشأن. انظر للسياق، أنتم ما يخوني الله؟ قال تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه يعني من؟ يعني الله، هذا ليس ضمير الشأن، سياق قرينة مهمة. الضمير المتصل في هذه الجملة هو الله، أي ضمير؟ إنه هذا الضمير الهاء المتصل بإن، هذا اسمه إن، يعود إلى الضمير. ثم هو توكيد، أنت معي؟ هو ضمير الفصل، أو يمكن أن تعربه توكيدا، يعني إن شئت قلت توكيد كما تشاء، وإن شئت قلت هو ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. تمام؟ السياق قرينة مهمة جدا لفهم المعنى. الضمير ضمير الشأن معناه الأمر أو الشأن، وخبره جملة كما رأيت. قال تعالى أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه، هل يصلح هنا اعلم أن الله لا إله إلا الله؟ لا، يعني اعلم أن الأمر لا إله إلا الله، هذا ضمير الشأن، يقع مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، معناه الأمر أو الشأن، خبره يكون جملة. يقولون لم يروشان في درس الخبر أخذنا معك قلت من ألفاظ الصدارة طبعا. وعندما يأتي بعد الحرف إنا وأنا هنا ما عنده الصدارة لقد نسخت الجملة. هذا يشبه المبتدأ المتصلة بلام الابتداء. لما دخلت إن لام الابتداء تأخرت. هذا الكلام إذا لم يأتي شيء إذا لم يأتي ناسخ لام الابتداء لها حق الصدارة، لكن إذا لم يأتي إن إذا قلنا لزيد المجتهد هنا لا تستطيع أن مجتهد لزيد، ذلك ضمير الشاء له الصدارة، لكن إذا لم يدخل ناسخ أنت تقول هو يضرب زيد ابنه، لا يجوز أن تقول يضرب زيد ابنه هو. واضح؟ نعود لأن المخففة. قالوا إذا خففت أن وجب أن يبقى العمل، ولكن يجب في اسمها أن يكون ضمير الشاء محذوف الوجوب، يعني اسمها سيكون ضمير الشاء لكن لن يذكر، لن بل سيحذف وجوب، يعني ستقول أن، وهنا في التقدير أن هو في اللفظ أن كأنه لا يوجد اسم في الظاهر، لكن في التقدير ها أن هو، أن هو يعني أن الأمر. جيد. اسمها يكون ضمير الشاء وخبرها يكون جملة. طبعا عندما يكون اسمها ضمير الشاء لابد أن يكون الخبر جملة، لأن ضمير الشاء يحتاج إلى جملة لتفسره. واضح الكلام؟ أعطيك مثال. نقول علمت أن زيدا مجتهد، هذه مشددة. جيد. طيب نخففها، أقول علمت أن، هل يصلح أن أقول علمت أن زيدا مجتهد هكذا؟ لا، عند التخفيف لها حكم خاص. زيدا لا يصلح اسما، أنتم معي؟ ومجتهد لا يصلح خبرا، هناك شيء جديد، حكم جديد، اسمها سيكون ضمير الشاء لكن يحذف، والخبر سيكون جملة. فسأقول علمت أن زيد مجتهد. لماذا قلت زيد مجتهد؟ أنا أحتاج إلى جملة لتكون خبر. وأما الاسم فهو موجود، الضمير المقدر، صحيح أم لا؟ اسمها الضمير المحذوف هنا في الذهن، وأحتاج بعد ذلك إلى خبر، والخبر لابد أن يكون جملة. فمن أين أحصل على جملة؟ أجعل اسمها الأصلي وخبرها الأصلي جملة، صحيح أم لا؟ أقول علمت أن زيد مجتهد، هنا في التقدير أحسنت، علمت أن هو، والأصل علمت أنه كمثلي فاعلم أنه لا إله إلا الله، علمت أنه زيد المجتهد، يعني علمت أن الأمر زيد المجتهد، لكن حذف هذا الاسم وجوبا، فنقول فقط باللسان علمت أن زيد مجتهد. وعند الإعراب نقول أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف الوجوبة، والتقدير أن هو يعني أن الأمر، والجملة الاسمية زيد مجتهد خبر أن في محل رفع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ جيد. كذلك أقول علمت أن قد سافر زيد، علمت أن قد سافر زيد، الأصل علمت أنه قد سافر زيد، يعني علمت أن الأمر قد سافر زيد، ثم حصل التخفيف فأصبح علمت أنه أنه سافر زيد. جميل. ثم لما حصل التخفيف وجب حذف الاسم، فقيل علمت أن قد سافر زيد بدون اسم في اللفظ لكن موجود في التقدير، يعني علمت أن الأمر قد سافر زيد. فانظر، اسمها ضمير الشاهد وخبرها جملة اسمية أو فعلية. قال تعالى عن أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله، في غير القرآن أنه الحمد لله، ثم حصل ما ذكر في التقدير أن الأمر الحمد لله. قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أن الأمر أو أنه سيكون منكم. قال تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، يعني ونعلم أنه قد صدقتنا، أي أن الأمر مفهوم الكلام، واضح هذا الكلام. قال ابن مالك وخف وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد، يعني في الظاهر الخبر جاء بعد أن لكن في التقدير يوجد فاصل وهو اسم أن، صحيح أم لا؟ هكذا قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، استتر، استكن من السكينة، تمام؟ فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن، واضح؟ طيب هناك مسألة، هناك مسألة، قلنا الخبر يكون جملة، جيد، هذه الجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية، جميل، هذه اسمية وهذه فعلية، وإذا كانت الجملة فعلية فالفعل قد يكون متصرفا كمثل سافر، وقد يكون جامدا كمثل ليس. أقول مثلا علمت أن قد سافر زيد، فعل ماذا؟ متصرف. وقد أقول علمت أن ليس زيد مريضا، علمت أن ليس زيد مريضا، هذه أن مخففة، يعني علمت أنه ليس زيد مريضا، فهذه ليس زيد مريضا جملة فعلية لأنها تبدأ بفعل لكنه فعل جامد. فانتبه لهذا التقسيم، الخبر قد يكون جملة اسمية وقد يكون فعلية، والفعلية قد يكون فعلها متصرفا وقد يكون فعلها جامد. هناك حكم في هذه المسألة يا عم، ماذا تفعل؟ انتبه. قال إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف وجب الفصل بين أن وبين الفعل بشيء من أربعة، نفي، نفي، نفي عموما ليس لم تحديدا، تمام؟ إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف وجب الفصل بين أن وبين الفعل بشيء من ما الأربعة؟ الشيء الأول قالوا حرف الاستقبال السين أو أقول علمت أن سيسافر زيد أو علمت أن سوف يدرس زيد من هذا قوله تعالى علم الله علم أن سيكون منكم مرضى علم أن ها علم أن سيكون منكم مرضى وقال الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر سوف يأتي كل ما قدر كل ما قدره الله سيأتي قال واعلم فعلم المرء ينفعه هذه جملة اعتراضية اعتراض يعني قطع الأصل فاعلم أن سوف يأتي كل ما قدر أي اعلم أنه سوف يأتي كل ما قدر فهذه سوف وفي الآية السين هذا الأول الثاني قد علمت أن قد سافر زيد قال تعالى ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا الشيء الثالث حرف نفي حرف نفي أي نفي لم لن لا نفي تمام قال تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه هنا لم قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد هنا لم قال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا يعني أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا هذه لا واضح مفهوم نفي بلن أو بما أو بلم أو بلا الشيء الرابع لو لو أقول علمت أن لو ذاكر زيد لنجح علمت أن لو ذاكر زيد لنجح يعني علمت أنه لو ذاكر زيد لنجح قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو استقاموا يعني وأنه لو استقام قال تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أن لو نشاء يعني أنه لو نشاء لأصبناهم بذنوبهم قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا ييأس هنا بمعنى يعلم الفعل يائس معناه المشهور قنط عكس الرجاء يائس من رحمة الله هذا المعنى المشهور قال تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يائس هذا قنط هذا المعنى المشهور له معنى آخر وهو عالم أقول يائس زيد أن محمدا مريض يائس زيد أن محمدا يعني علم يقول الشاعر أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدني ألم تيأسوا أم ابن فارس زهدني؟ يعني ألم تعلموا أنني ابن فلان؟ وكذلك في الآية قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ يعني أفلم يعلموا هذا؟ أفلا يعلمون أنه لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ لكن حكمته اقتضت أن يكون هناك المهتدي والضال. تمام، فهذه هي الفواصل الأربعة. ذكرتها في الثاني بعد السين وسوف، وذكرت الآية ونعلم أن قد صدقتها. نعم. يقول ابن مالك وخففت أن وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. ثم يقول وإن يكن فعلا، يعني الخبر جملة فعلية، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بنفي، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو، قد نفي تنفيس يعني حرف الاستقبال أو لو. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. هذا إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف. طيب وإذا كان الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها جامد، فهل تحتاج إلى فاصل؟ لا. انتبه، هذا الفاصل يأتي في مكان معين أو في حال معين. هذا الفاصل يأتي إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف، في غير ذلك لا يأتي. يعني بالمفهوم إذا كان الخبر جملة اسمية فلا يأتي الفاصل، لا يأتي قد ولا سين ولا سوف ولا لم. تمام، كذلك إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها جامد كمثل ليس، أقول علمت أن ليس زيد مريضا، علمت أن ليس، هل يوجد فاصل بين أن وليس؟ لا. اللهم لا. واضح الكلام؟ قال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله بغير فاصل، أن الحمد لا فاصل بين أن والمبتدا. تمام؟ قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس يعني دائما حتى تعرف أن المخففة شددها، شددها وسيتبين لك معناها. وأن ليس ما معنى أن؟ أجرب. وأنه ليس هذا هي به، هذه المخففة من أن. واضح الكلام؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يوجد فصل. كذلك قال تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، وأن عسى، وأن عسى، عسى جامد صحيح، لذلك جاءت الجملة بدون ماذا؟ بدون فصل. واضح. هذا حكم تخفيف أن. بقي شيء أو شيئا، اعلم أنه يجوز قليلا أن يكون اسم أن ضميرا متصلا ظاهرا غير ضمير الشرط. اعلم أنه يجوز قليلا أن يكون اسم أن ضميرا متصلا غير ضمير، يعني معنى هذا ضمير الشأن هذا هو الغالب، هو ماذا؟ الغالب يعني إذا خففت فالغالب أن يكون اسمها ضمير الشك، لكن يجوز قليلا أن يكون ضميرا متصل. أقول علمت أنك مريض، الأصل علمت أنك أنك، لكن خفف ولم يغير شيء. طبعا هي لابد أن تعمل المخففة تعمل وجوبا كالمشددة، لكن كما قلنا في الغالب اسمها يكون ضمير شيء وخبرها يكون جملة، ويجوز قليلا أن يبقى اسمها وخبرها كما كان قبل التخفيف. عندما خففنا أن ودخل عليها الضمير غير الشأن، هل يجب تصل الخبر جملة؟ نعم. سأبين، اصبر. يجوز قليلا أن يكون اسم أن المخففة ضميرا غير ضمير الشأن. أقول علمت أنك مريض، الأصل علمت أنك مريض، ثم خففت فقيل علمت أنك، واسمها الكاف، هذا ضمير لكن ليس ضمير الشأن، هذا قليل، أنك يعني أنت. وفي هذه الحالة لا يلزم أن يكون الخبر جملة، بل نعود إلى الأصل. الخبر قد يكون جملة وقد يكون مفردا وقد يكون شبه الأصل. أقول علمت أنك سافرت، علمت أنك مريض، علمت أنك في الفصل، نعود إلى الأصل. لكن إذا أخذنا بالغالب فهناك حدود، اسمها ضمير الشأن يحذف جملة وخبرها جملة، إما بفاصل وإما بغير كما فصل. هذه مسألة. ضمير الشأن كل نوعان هو وهي. جميل. هل يجوز تدخل أن على هي؟ يعني أنها؟ طبعا. أقول مثلا عن فاطمة علمت أنها مريضة، الأصل علمت أنها، ثم خففنا وبقي كما هو، لا مشي، لكن ليس ضمير الشأن هذا. هذا ليس ضمير الشأن. لا ليس ضمير الشأن. طيب هذه مسألة. هناك مسألة أخرى، أنت قلت الغالب أن يكون اسمها ضمير الشأن ويكون الخبر جملة، وإذا كان الخبر جملة فقد يأتي فاصل إذا كانت الجملة فعلية والفعل متصرف. جميل. هل هذا الفاصل واجب؟ هناك خلاف. هناك من قال نعم واجب ولا يجوز طرد، تمام؟ يعني لابد أن تأتي بالفاصل إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف. وبعضهم قال لا، بعضهم قال لا، هذا الفاصل ليس واجبا، هذا الفاصل هو الغالب، هو ماذا؟ الأحسن. لكن يجوز قليلا طرد، يجوز أن أقول علمت أن سافر، علمت أن سافر، يعني علمت أن الأمر سافر بدون فاصل. علمت أن يدرس زيد النحو، علمت أن يدرس زيد النحو. طبعا هذه أن ليست أن المصدري، لذلك نقول أن يدرس، هذه جملة خبر، يدرس زيد هذه جملة خبر، ليس الفعل منصوبة بأن. تمام، انتبه لهذا. هنا السؤال، إذا دخلت أن المخففة على فعل مضارع لا ينصب الفعل؟ لا طبعا لا ينصب الفعل. نعم، سأعطيك فائدة تساوي زجاجة كوكاكولا إن شاء الله. تمام، أو بيبسي، أو ربما أغلى من هذا. انتظر قليلا، هذا الفاصل كما قلنا فيه خلاف، بعضهم قال واجب فلا يجوز طرده، وبعضهم قال هو الأحسن ويجوز طبعه. وهذا كلام ابن مالك. قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن فصله. ما معنى قوله الأحسن؟ أفضل. يعني ليس واجب، الأفضل فقط لكن ليس واجب. وقد جاء في الشعر بدون فصل، يقول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا لأعظم سؤال. علموا أن يؤملون، يؤمل يعني يرجى، الأمل يعني الرجاء. أقول لك كن قوي الأمل في الله يعني قوي الرجاء. أنتم معي؟ فقال علموا أي هم أن يؤملون، يعني علموا أنهم أن الناس سيرجونهم. فانظر قال علموا أن يؤملون، لم يقل أن سوف أن قد، وجاء الفعل طبعا مرفوعا لأن الجملة خبر وليس منصوبا بأن، هذه ليست أن المصدرية، هذه أن المخفف. طيب سؤال، كيف أعرف أن المخفف إذا جاءت الجملة هكذا؟ علمت أن يدرس، ماذا أقول؟ علمت أن يدرس أم أن يدرس؟ هنا المشكلة. ها؟ لا، لابد أن تأتي بزجاجة نفسي أولا. ماذا نقول؟ قال هناك ثلاثة أحوال وكل حال له حكم. إذا اختلط الأمر عليك بين أن المخففة وأن المصدرية فهناك ثلاثة أحوال. قالوا انظر إلى الفعل الذي قبله، انظر إلى الفعل الذي قبله، هذا الفعل قد يكون فعلا لليقين مثل علمت أن، وقد يكون فعلا للظن كمثل ظننت أن، وقد يكون فعلا لا لليقين ولا لي للظن كمثل أحب أن، أرجو أن، أتمنى أن، أريد أن. تمام؟ كم حال؟ فعل لليقين، فعل للظن، فعل ليس لليقين ولا لي. طب ما الحكم في كل حالة؟ قال إذا يا عم ستأكل أصابعك. قالوا انتبه، إذا كان الفعل لليقين وجب أن تكون المخففة، انظر وجب. إذن أقول علمت أن يدرس أم يدرسها؟ يدرس. المخففة لا تنصب أفعالا، أنتم معي؟ تنصب ضمير الشاء، صحيح أم لا؟ أقول علمت أن يدرس زيد، كما قال الشاعر قبل قليل علموا أن يؤملون. مرفوع بثبوت النون، لم يقل أن يؤملوا، ليست أن المصدرية. فقالوا إذا كان الفعل لليقين فهي المخففة وجوبا. طيب وإذا كان الفعل ليس للظن وليس لليقين كمثل أريد فهي المصدرية وجوبا. أريد أن يدرس أم يدرس؟ يدرس المصدرية وجوبا. أريد أن يدرس زيد، المخففة وجوبا، المصدرية وجوبا. تمام؟ وإذا كان الفعل للظن جاز الوجه. إذا كان الفعل للظن كمثل ظننت أن، يجوز أن تقول ظننت أن يدرس وظننت أن يدرس كما تشاء، كما تشاء. قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى بالرفع فقط هذه المخففة. وقال تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي بالنصب فقط يريد الله أن يتوب عليك بالنصب فقط. وقال تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة وقرئ ألا تكون فتنة مخففة أو مصدرية كما تشاء قرئت بالوجهين وحسبوا ألا تكون فتنة وقرئ وحسبوا ألا تكون فتنة وضع مفهوم جميل. هذه مسألة تخفيف أن بكل جوانبها. طيب بعد ذلك كأن إذا خففت فلا الحكم حكمها كأن إذا خففت فحكمها كأن هذا اسمه جناس تام كأن لكن المعنى مختلف. كأن إذا خففت فحكمها كأن يعني كالحرف أن بالضبط يجب أن تعمل يكون اسمها في الغالب ضمير الشأن المحذوف يكون خبرها في الغالب جملة بفاصل أو بغير بحسب ما ذكرنا يجوز قليلا أن يكون اسمها غير ضمير الشأن وأن يكون خبرها غير جملة. انظر نفس الكلام نفس ماذا؟ نفس الكلام واضح مفهوم؟ لا أقول مثلا كأن زيدا أسد كريم الشباب ثم نخفف فنقول كأن زيد أسد يعني كأنه زيد أسد يعني كأن الأمر زيد اسمها ضمير محذوف خبر جملة تمام. ويجوز قليلا كأن زيدا أسد ويجوز قليلا كأن زيدا اسمها زيدا كما كان ليس ضمير شأن ولا شيء. أنت ما يفهم يعني؟ تدس علي الأمر. لماذا؟ فقط هنا كأن زيدا. جيد. ماذا قلنا في أن في هذه المسألة؟ يجوز أن يكون اسمها ضمير غير ضمير الشأن. لكن قلنا يكون ضمير. جميل. أيضا ولكن هنا زيدا ليس ضمير. أحسنت هذه ملاحظة جميلة. هناك اختلاف يسير جدا بين كأن وأن سأذكره بعد قليل. أحسنت سأذكره بعد قليل. يجوز قليلا أن يكون اسمها انظر أنا قلت غير ضمير الشأن لم أقل ضميرا غير هناك قلت أن يكون اسمها ضميرا غير ضمير الشأن لكن هنا في كأن قلت يجوز قليلا أن يكون اسمها غير ضمير الشأن فيجوز قليلا أن أقول كأن زيدا أسد زيدا اسمها أسد خط وهنا فرق صغير بين أن وكأن القليل في كأن أن يأتي اسمها ضميرا غير ضمير الشأن لكن لا يكون ظاهرا لا أقول علمت أن زيدا هذا لم يرد الذي ورد ضمير علمت أنك أنه وأما في كأن فيجوز قليلا ان يكون اسمها غير ضمير الشأن سواء كان ضميرا او ظاهرا. اقول كأنك مريض، انتم معي؟ او كأنك اسد، ويجوز كأن زيدا اسد. واضح الكلام؟ بالضبط. جميل. قال ابن مالك وخففت وخففت كأن أيضا فانوي منصوبها وثابتا أيضا روي. وخففت كأن فانوي منصوبها، نوي يعني النية. ما معنى النية؟ تقدير، التقدير. يقولون في النية، ما معنى في النية؟ في الذهن يعني، في النفس، في الباطن، في التقدير. قال وخففت كأن أيضا فانوي منصوبها، يعني يجوز لك أن تجعله مقدرة، هذا هو ضمير الشأن. وثابتا أيضا روي، وثابتا يعني ليس محذوفا، أيضا روي. يقول الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. انظر كأن ظبية، إذن ظبية اسم كأن منصوب وليس ضميرا، هذا ظاهر، هذا جائز. رجال. واضح هذا الكلام؟ كذلك هناك اختلاف آخر صغير جدا. الفواصل مع أن أربعة، الفواصل التي تأتي مع أن كم؟ حرف الاستقبال وحرف النفي وقد ولم، ولكن الفواصل مع كأن اثنان فقط، قد ولم تحديدا، قد ولم ليس النفي، لا لم تحديدا. في أن كنا نقول النفي لم لا، لكن في كأن الذي سمع لم وقد. قال تعالى نعم، قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني الزينة وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. الله تعالى يضرب مثلا للإنسان الذي يطغى يبني البناء المرتفع وعنده الأموال والأمور مزينة في عينيه ويظن أنه يحكم العالم، ثم فجأة يرسل الله إليه ما يهلكه، فعندما يهلك أقول سبحان الله كأنه لم يكن موجودا، صحيح أم لا؟ كأنه لم يكن موجودا أمس. فهكذا قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. يعني الحصيد النبات المحصود، النبات عندما يحصد هذا يكون جافا، صحيح؟ كالقمح مثلا يكسر بسهولة يصبح مطحونا هكذا. قال تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، يعني كأن لم تغن يعني كأن لم تكن أمس. فقال سبحانه كأن لم تغن بالأمس، هنا لم، هذه كأن التقدير، كأنه لم تغن بالأمس يعني كأن الأمر لم تكن موجودة في المسألة. كذلك جاءت قد فاصلة. قال الشاعر: أزف الترحم غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. يقول: أزف الترحل. أزف يعني اقترب. تقول: أزف السفر. قال تعالى: أزفت الآزفة، يعني اقتربت القيامة أو الساعة. يقولون: كل آت قريب وكل ماض بعيد. نعم. قال تعالى: أزفت الآزفة. نعم. قال الشاعر: أزف الترحل. ما معنى الترحل؟ الرحيل، السفر. غير يعني ولكن، غير أن ركابنا، الركاب هي الإبل التي تركب. أنتم معي؟ نعم. جاء في الحديث، في حديث الصراط، الناس جميعا يمرون على الصراط لكن درجات، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم كما ورد في الحديث من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالركاب يعني كالإبل، يعني السرعة مختلفة، منهم كالريح، منهم كالبرق، منهم كالحصان، منهم كالجمل، درجات. فقول كالركاب هي الإبل التي تركب. تمام. فقال: أزف الترحل يعني اقترب الرحيل، غير أن ركابنا لما تزل. ما معنى لما؟ هذه لم النافية التي تفيد النفي إلى الحال. لما تزل يعني إلى الآن لم تمشي. لما تزل برحالنا، الرحال جمع رحل، والرحل الحقيبة. لما تزل برحالنا وكأن قد، يعني وكأن قد زالت، يعني المقصود إلى الآن الركاب لم تزل، لكن كأن قد، كما قالوا كل آت قريب، يعني ما دام هو سيأتي إذن هو كأنه حدث. لماذا قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه؟ هنا قد تشعر في الظاهر بتناقض، في الظاهر يقول تعالى: أتى أمر الله، ثم يقول: فلا تستعجلوه. أنت تستعجل شيئا أتى أم شيئا سيأتي؟ فكيف أتى ولا تستعجلوه؟ هذا معناه أنه كأنه أتى، هو لم يأتي، لم يأتي، يعني المقصود في غير، هو في غير القرآن الأصل سيأتي أمر الله، لكن الذي سيأتي كأنه أتى. صحيح أم لا؟ الذي سيحدث لأنه حدث. أنت ستسافر بعد يومين، نقول كأن قد سافرت. أنت الآن مسافر، لست معنا، مفهوم الله، من باب قولهم قد قامت الصلاة، كأن الشيء لقربه كأنه حدث، مفهوم الله. فقال: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، يعني في التقدير وكأن قد زالت، فجاءت قد بين كأن وبين الجملة، هذا اختلاف. فإذا تخفيف، حكم تخفيف كأن كحكم تخفيف أن، مع اختلاف يسير كما ذكر. واضح؟ جيد. ماذا يقول؟ لكن إذا خففت بطل عملها وزال اختصاصها. خلاص صحيح تعبنا من التفصيل. هذا حرف جيد يعني ممتاز ليس في تفصيل صحيح. بطل عملها وزال اختصاصها يعني لا تعمل وجوبا ممنوع أن تعمل. يعني ما بعدها يقول مبتدا و وزال اختصاصها يعني يمكن أن تدخل على الجملة الفعلية كمثل مسألة ما. تمام. أقول زيد مجتهد لكن سعيدا يسوق. الآن تعمل لكن سعيدا. فإذا قلنا لكن قلنا زيد مجتهد لكن سعيد يسوق ضاع العبد. تمام. كقوله سبحانه لكن الله يعلم بما أنزل إليك أنزله بعلم. لكن الله يعلم. لكن الله في غير القرآن نقول لكن الله لكن في التخفيف نعم. قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. لكن الراسخون في غير القرآن لكن الراسخين بالتشديد لكن خففت فأوقفت لكن الراسخون. ثم يزول الاختصاص يعني يمكن أن تدخل على الجملة فلن. أقول زيد مجتهد لكن رسب. زيد مجتهد لكن لم ينجح. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال تعالى ولكن لعنهم الله بكفرهم. ولكن لعنهم الله جملة فعل. بهذا نكون قد عرفنا المسألة الأخيرة من باب إن وهي تخفيف الماء. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب. خمسة بعد المئتين؟ نعم خمسة عشر بعد المئتين. جميل. نعم إن شاء الله نمشي بقوة. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر نحن نشرح منذ ساعة ونصف تقريبا وهذا الكلام في سطر في يعني خمسة أسطر تقريبا. كنت أظن ما سنتجاوز يعني 20 صفحة. قال في الصفحة 15 بعد المئتين وإذا خففت أن المفتوحة لا عفوا في 13 لا لا ارجع ارجع نعم قال في الصفحة 13 بعد المئتين وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها. قلنا الغالب الإهمال. قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل. إذن الغالب الإهمال. قال صحيح لماذا؟ قال فيكثر إهمالها لا تعمل في الأكثر. جميل. عفوا نعم نعم العمل قليل يعني لا تعمل في الغالب. استمع كما تشاء. قال ابن مالك أنا أنشأت البيت. قال وخففت إن فقل العمل. إذا يكثر الإهمال صحيح أم لا؟ صحيح. هو هذا الذي ما كتبت هذا هنا؟ ما كتبت؟ لكن تحدثنا عن اللام إذا أهملت تدخل عليها اللام. لا لا لا تكلم على اللام. نعم ولكن قلنا وهذا قليل. ما قليل؟ إلى صوتي إن شاء الله. الإهمال قليل؟ نعم. لا بل الإهمال هو الغالب وحينئذ تلزم الله الإعمال هو القليل. نعم. طيب قال وكم ستدفع لو كان الكلام كما نقول الآن؟ قال وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها نحو قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ ويقل إعمالها نحو قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت. ما زال هناك شيء حتى يأتي لابد أن نوضح هذه الآيات هناك تفصيل فيها. نعم مرة أخرى يقول وتخفف إن المكسور فيكثر إهماله نحو قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ ويقل إعمالها نحو وإن كل لما ليوفينهم في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت. انتبه لابد أن نوضح الآيتين. يقول تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ هذه رواية قراءة وقرئ إن كل نفس لما عليها حافظ قرئ وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما وقرئ وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله وإن كلا لما نعم الآية الأولى إن كل نفس لما عليها حافظ إن قرأنا هكذا إن كل نفس لما بالتشديد فهذه إن نافية التي بمعنى ليس، ليس أو ما، وهذه لما بمعنى إلا، بمعنى ماذا؟ يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. هنا نقول الاختصاص حصر. جميل جميل. حصر ده. هناك تنبيه، معنى الآية يعني الله تعالى جعل للملائكة وظائف أعمال، هناك ملك الموت، هناك ملك الوحي، وهناك وهناك الملائكة التي جعلها الله لحفظ العباد تسمى المعقبات. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له أي للإنسان. قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. نعم، له الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة هو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعني كلاهما سواء، ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معنى يحفظونه من أمر الله ليس المقصود أنهم يحفظونه من قضاء الله، لا، المقصود أنهم يحفظونه بأمر الله، يعني هم من أمر من؟ من أمر الله. تمام؟ فهذا معنى الآية إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني لا توجد نفس إلا عليها ملك حافظ. تمام؟ هذا القراءة. قراءة طبعا هذا القراءة ليس لها علاقة بما نحن فيه، هذه إن النفي. تمام؟ قرأ أيضا إن كل نفس لما، لما عليها هذه القراءة هي مكان الشاهد أو هي محل الشاهد، هذه إن مخففة لكن مهملة، مهملة يعني لم تعمل، كمثل إن زيد. تمام؟ نحن نتكلم على إن وليس أن. معي؟ جميل. إن مخففة لكن مهملة. لما ما دخلت عليها الدم، هذه ما زائدة، ما زائدة يعني كلمتان لا ما، وهذه اللام هي اللام المزحلقة، أصلها مع هنا في غير القرآن إن كل نفس لعليها حافظ، لا عليه، يعني إن في غير القرآن إن كل نفس عليها حافظ، هذا نفس المعنى، واضح الكلام؟ يعني كل نفس عليها حافظ، لكن الإعراب مختلف. فانظر خففت وأهملت، فهذه الآية لم تأتي إلا بالإهمال، هو يريد أن يبين بالأدلة من القرآن أن الإهمال هو الغالب والعمل قليل. فهذه الآية قرأت بالتخفيف والإهمال فقط، يعني لم تقرأ بالإعمال، لم تقرأ إن كل، لا، الذي ورد في هذه الآية هو التخفيف والإهمال. طيب تعالوا إلى الآية الثانية، قال تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله، هذه في قراءة بالتشديد، التشديد هذا ليس موضوعنا، نحن نتكلم على التخفيف. فهذه مشددة تعمل، وإن كلا هذا اسمها، ولما بمعنى إلا، تمام؟ جيد، هذه يعني ليست داخلة في موضوع التخفيف، لكن قرأت أيضا وإن كلا لما، وإن كلا لما بالتخفيف مع الإعمال، بالتخفيف مع ماذا؟ خففت لكن بقي العمل، يشبه إن زيدا، يشبه إن زيدا. وهذه أيضا لما، هذه ما زائدة، واللام هي اللام ماذا؟ المزحمة. واضح؟ فجاءت بالتخفيف والإهمال وبالتخفيف والإعمال. طيب واحد يقول يعني استوى الأمران في آية بالتخفيف مع الإهمال وفي آية بالتخفيف مع الإعمال، يعني سواء، فأين هناك آية أخرى قرأت فقط بالتخفيف والإهمال، وهي قوله سبحانه نعم، يقول تعالى إن كل لما جميع لدينا محضرون. إن تشبه هذه بالضبط، إن كل لما جميع لدينا محضرون، إن كل لما وإن كل لما نفس الطريقة قرأت إن كل لما، هذه إن نافية، يعني ما كل إلا، كالقراءة الأولى في إن كل نفس لما عليه حرف. وقرأت أيضا إن كل لما بالتخفيف والإهمال، هذه مخففة وأهملت، فعندنا آيتان بالتخفيف والإهمال وآية واحدة بالتخفيف والإعمال، ففهم من هذا أن الإهمال هو في الآية إن كل تنوين العوض سد، هناك يوجد مضاف إليه، نعم محذوف، قال نقرأ مرة أخرى وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها نحو قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ ويقل إعمالها. طبعا هو جاء بالآية الأولى على القراءة المقصودة إن كل نفس لما، لكن الآية الثانية جاء بها على القراءة غير المقصودة، لكن نبه بعد ذلك، تمام تمام، قال ويقل إعمالها نحو وإن كل لما ليوفينه، لكن قال في قراءة من خفف إن ولما في الآية تلك، يعني هو ينبه أيضا الآية الأولى أيضا جاءت لما لكن أيضا قرأت بالتخفيف، قال وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت. واضح جيد، قال وإذا خففت أن المفتوحة بقي إعمالها، ولكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن وأن يكون محذوفا، ويجب أن يكون خبرها جملة نحو قول تعالى علم الله علم أن سيكون منكم مرض. طبعا هناك تفاصيل كثيرة لم يذكر شيئا منها، قال قال وإذا خففت كأن بقيت إعمالها أيضا، ويجوز حذف اسمها وذكره، حذف أو ذكر بنفس اللفظ، يعني اسم ظاهر أو ضمير لا بأس. قال كقوله كأن ظبية تعطو إلى وارق السلام. قال بعده وإذا خففت لكن وجب إهمالها. والذي يجب إهماله لا يكون مختصا بل يزول اختصاصه. واضح الكلام؟ بهذا نكون بحمد الله تعالى قد فرضنا من باب إن العمل، وعلينا أن نصور حتى نكتب ما بقي كتابا. Thank you.